الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. طبعا كتاب التوحيد لمن؟ هذا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي توفاه الله في أي عام؟ 600 و1000. والشرح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، المتوفى في عام 85 و200 و1000. ونحن في ليلة السبت، ليلة 15 من شهر ذو القعدة لعام 26 و400 و1000، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 5 و2000. في الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي، أنا صار عندي سبق لسان أو خطأ أو وهم أو سمونه سمونه، واحد قال عن النذر لغير الله، فقلت لا، حديث صحيح مسلم: لعن الله من نذر لغير الله. لا، الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. فأنا أخطأته. طيب، هو حديث الباب اليوم معنا، باب ما جاء في الذبح لغير الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدين، لعن الله من آوى مسجدا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل بذباب، ودخل النار رجل بذباب. قالوا: كذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للاخر: قرب. فقال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. وفيه مسائل وستأتي إن شاء الله. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من الوعيد وأنه شرك بالله. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي أن ما جاء من الوعيد وأن الذبح لغير الله شرك بالله. شرك بالله، وذلك صورة الذبيحة التي تكون شرك بالله أن يذبح الذابح تقربا إلى الصنم، تقربا إلى الوثن، تقربا إلى الولي، فهذه عبادة لغير الله عز وجل. يجب أن يذبح لله سبحانه وتعالى. إذا ذبح الذبيحة على سبيل التقرب والعبادة والتعظيم المذبوح له، فيجب أن يقصد بذلك وجه الله ويذبح لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أما إذا ذبح تعظيما وتقربا إلى مخلوق فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الباب فيه مسائل دقيقة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم. طيب، قوله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير: يأمره تعالى بأن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الشرك لأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النذر الذبح بالحج والعمرة. وقال الثوري عن السلفي عن سعيد بن جبير: ونذرك ذبحي. وكذا قال الضحاك. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. إن صلاتي يحتمل أن المراد دعائي بالمعنى اللغوي، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، ويحتمل إن صلاتي يعني الصلاة الشرعية المعهودة التي تعرفها أقوال التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. من يعيد هذا التعريف؟ أعيده أنا أولا: التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أنا أعيدها كمان مرة: الصلاة التعبد لله بأفعال وأقوال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. من عيده؟ ها عادل، سنك ها متردد، يلا عادل. التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. من عيده؟ الصلاة التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة. أيوة، بعد الواحد من يلا أبا عبد الله. تعبد الله بأقوال وأفعال مخصوصة ما معنى مخصوصة؟ يعني حدها، حدها الشارع، واضح؟ يعني مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي ليست من الأقوال المخصوصة في الصلاة، صح؟ مثلا الطواف ليس من الأفعال المخصوصة بالصلاة، أما مثل التكبير والتسبيح والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والقيام، هذه إيش؟ أقوال وأفعال مخصوصة خاصة الشارع يتعبد بها العبد الله عز وجل. حدها العلماء قال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب، وإن كان أول ركن ليس ترى التكبير، أول ركن أركان الصلاة ماذا؟ القيام، لكن هكذا عرفوها، قد يكون لهذا التعريف يعني بعض المآخذ، ولكن هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قل إن صلاتي، ما معنى صلاتي؟ أنت أبا عبد العزيز، ما معنى صلاتي؟ قل إن صلاتي لها معنيان. نعم، قل إن صلاتي يعني إن دعائي، أو إن صلاة يعني الصلاة الشرعية اللي هي الأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير. أي المعنى أصح؟ الله أعلم، الدعاء أصح أم الصلاة أصح أم الله أعلم؟ الله زين، الله أعلم. أبا يوسف، كلاهما، لأن في قاعدة في التفسير وهي أن الآية إذا دلت على معنيين أو أكثر لا يتنافيان، لا منافاة بينهما، حملت عليهما. يستدل بهذه الآية على إيش؟ على أن الدعاء يجب أن يكون لله، وعلى أن الصلاة المخصوصة يجب أن تكون لله. قل: الله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك كل من يصح أن يوجه له خطاب. إن الصلاة يجب أن تقول ذلك قولا وفعلا واعتقادا بأن صلاتك دعائك وصلاتك مخصوصة لله عز وجل. قال: قل إن صلاتي ونسكي. ونسكي كما جاء عن سعيد بن جبير ذبحي، وقال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. فمعنى نسكي يعني ذبحي أو ذبيحتي، ويطلق النسك ويراد به العبادة المخصوصة بالحج، فالطواف نسك، والوقوف بعرفة نسك، والمبيت المزدلفة نسك. ولذلك أعمال الحج ماذا تسمى؟ المناسك، مناسك الحج. ويطلق النسك ويراد به الذبيحة، الذبيحة بذاتها اللي في الحج تسمى نسك. وقد تكون الذبيحة، كل ذبيحة تسمى نسك سواء كانت في الحج أو في غير الحج، لأن مجاهد يقول النسك الذبح في الحج والعمرة، وسعيد مجبر يقول نسكي ذبحي، ما قال في الحج والعمرة ذبحي. ويحتمل أن نسكي بمعنى أوسع أعم، وهو عبادتي. العبادة تسمى نسك، فالصلاة نسك، والصيام نسك، والحج نسك، والصدقات نسك، فيكون هنا بمعنى أعم. يعني قل إن صلاتي ونسكي يعني وعبادتي. إذا فسرت نسكي بمعنى عبادتي، فما هو نوع العطف هنا؟ إن صلاتي ونسكي يعني إن صلاتي وعبادتي، ما نوع العطف هنا؟ ها الخاصة العام، العام الخاص، صلاة خاص، نسكي عبادتي، فعطف العام على الخاص لو فسرت نسكي بمعنى عبادتي. وعلى كل حال إن نسكي لله رب العالمين، نسكي ذبيحتي في الحج والعمرة، نسكي ذبيحتي مطلقا، نسكي عبادتي كلها، عبادتي كلها لله رب العالمين. وهذه معاني لا تتنافى، فالعبادة كلها والدين كله يجب أن يكون لله تبارك وتعالى. طيب، لكن هنا يقول مجاهد، قال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة، مع أن المعلوم أن الذبح يكون في الحج، في العمرة في ذبح بعد؟ في ذبح ولا ما في ذبح في العمرة؟ في ذبح ولا ما في ذبح؟ ما في ذبح، الحمد لله، ستزداد الليلة معلومة، ألا وهي أن العمرة فيها ذبح. لكن ما الدليل؟ يقولون من السنة التقارب في الدرس، يقول أنت يمكن لك عذر هناك، بس الثاني شنو عذرك؟ اللي جنب اللي خاش وجهه عشان ما سألك ما خال، يعني أول مرة تبتعد تعال قرب، خليك قريب من العين تصير قريب من القلب، ترى ها قرب، إذا ظهرك وجعك تعال تسند قريب أحسن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن العمرة فيها ذبح؟ لا دليل، ما هو تعليل وقياس، دليل. يلا عبد الله، صلح الحديبية ساق النبي معه صلى الله عليه وسلم هديا، فلما أحصر نحر الهدي، القصة مشهورة، فهو هدي إلى بالغ الكعبة، فلما حصر عليه الصلاة والسلام دعا حالقه فحلق رأسه، ودعا ناحره فنحر إيش؟ الإبل. واضح، وهذه من السنن المهجورة التي لا أكاد الناس يفعلونها، حتى بغربي قال بيأخذ له وانا يتحط في ذبيحة ويروح في العمر، رحت ولا بعد؟ إن شاء الله أنا معك، إن شاء الله بإذن الله، خروفين طبعا على حساب الخرفان أنا أسوق. المهم أن الذبح أو النحر أو الهدي يكون في العمر أيضا، بدليل صلح الحديبية أنهم ساقوا هديا لكن أحصروا فنحروه. واضح؟ طيب، إذن النسك الذبيحة، الذبح في الحج والعمرة، أو إن نسكي إن ذبحي، أو النسك العبادة مطلقا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. كمل. وقال غيره ومحياي ومماتي أي مماتي في حياتنا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. إذن ومحياي ومماتي يعني أعمالي في حياتي كلها، ومماتي يعني الأعمال التي أقوم بها إلى قبيل الموت، وهذا تعبير عجيب. يأمر الله جل وعلا نبيه أن يعلن هذا الإخلاص العظيم لله. صلاتي نسكي محياي يعني ما أقوم به من الأعمال الصالحة في حياتي، مماتي يعني حتى إلى آخر لحظة من حياتي إلى قبيل الموت، كله يجب إيش؟ أن يكون لله رب العالمين، إخلاص عظيم. محياي وماتي، سمي العمل مما القريب من الموت مماتي لقربه من الموت، لقربه من الموت، واضح؟ فإذا قرب من الموت، وذلك يحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة: إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول: اللهم أعوذ بك من جهنم، وأعوذ بك عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني الفتنة التي تحصل في حياة الإنسان، والممات قيل الفتنة التي هي قبيل الموت، فالإنسان إلى آخر لحظة لن يدعه الشيطان، صلى الله يثبتنا وإياكم إلى آخر لحظة، واضح؟ ومماتي، وقيل فتنة المحيا والممات يعني الفتنة اللي تكون في القبر، وهي سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأي المعنيين تقصد يا خالد وأنت تستعيذ بالله من أربع، من فتنة المحيا والممات؟ فتنة الممات التي هي قبيل الموت، ولا فتنة الممات اللي هي في القبر؟ أي الأمرين تستعيذ بالله من فتنته؟ فتنة اللي قبيل الموت ولا اللي في الموت؟ الاثنين تستعيذ من هذا وهذا. استحضر هذا من اليوم وراح، افهم هذا وانت تقرأ التشهد، تقول: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، يعني كل فتن المحيا، فتن النساء، فتن المال، فتن الجاه، فتن العصبية، فتن الرشاوي، كل الفتن نعوذ بالله منها، ما ظهر منها وما بطن. ونعوذ بالله من فتنة الممات، يعني الفتن التي تكون قبيل الموت والتي تكون بعد الموت في القبر. وهنا قال حياء ايش؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني كل اعمال الصالحة التي اتقرب بها اللهم تكون لله وحده، اجعلها لله وحده، واعلن ذلك بانها لله وحده لا لاحد منها نصيب. نعم، لا شريك له، وبذلك قال لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. لله أكد أنها لله رب العالمين، ماذا قال بالتوكيد؟ قال لا شريك له بذلك، واضح؟ لله رب العالمين، لا ها؟ ما في لا شريك له، حتى القوسين خطأ، يعني لله رب العالمين لا شريك له، هذا من كلام المؤلف ليس منه. نعم نعم، لا لا شريك في الآية صح، لا شريك له وبذلك توكيد، نعم لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. نعم تفضل. لله رب العالمين خالص لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص، أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وبذلك أي بهذا الإخلاص، أن تكون الصلاة والنسك والعمل الصالح في المحيا إلى الممات لله رب العالمين، بهذا أمرت وبذلك أمرت، كما في قول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء. فالله عز وجل بهذا أمر، لم يأمر بسواه. وأنا أول المسلمين، نعم، أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. نعم، قال قتادة: وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قال ابن كثير: وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده لأن يتقربوا إليه بالنسك، كما تعبدهم للصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في العبادة، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون الله تعالى شريكا في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. وهذا هذه المسألة خطيرة وخطيرة جدا، بل يمكن أن يقال أكثر الشرك الواقع الذي يقع فيه الناس شرك في الذبح وشرك في الدعاء. يعني أقول له أسألكم لا، أيهما أكثر انتشارا، أن يذبح الناس أو المشركون للأولياء أو يسجدوا ويركعوا للأولياء، أيهما أكثر؟ الذبح. واضح؟ الدعاء كذلك، تجد الناس أكثر، خاصة هؤلاء اللي تعلق بالقبور، تجد أكثر عباداتهم للأولياء، إما نذر وإما ذبح وإما الجمع بينهما، ينذر أن يذبح للولي الفلاني وإما دعاء، مدد يا فلان يا سيدي فلان يا رسول الله يا وانت وهلم جرة. فهذه عبادة خطيرة يقع كثير فيها الناس ممن لا علم له لا بصيرة له، فيذبح لغير الله عز وجل تقربا إلى هذا المخلوق، وكان الواجب أن يذبح لله عز وجل وحده، كما أنه يصلي لله وحده، يقوم لله ويركع لله ويسجد لله ويقرأ القرآن لله، واجب عليه أن يذبح لله. وتأمل هذه الآية مع الآية التي بعدها، تجد أن في الموضعين قرن الله عز بين ماذا وماذا؟ بين الصلاة والذبح، فقال قل إن صلاتي ونسكي، والآية اللي بعدها قال فصل لربك وانحر. فهاتان عبادتان يعني قرينتان في كتاب الله في موضعين، الصلاة والذبح، الصلاة والنحر، يجب أن يكون هذا لله وهذا لله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنذر الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنكر وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينفقون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية. والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أدل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك السبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب قلوب الحي، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. انتهى كلام ابن شيخ السابع التيمي. نعم، مثل ما اتفقنا السرعة خففها شوي. طيب، هاتان العبادتان قرنهم الله تبارك وتعالى في كتابه، قال فصلي لربك وانحر، فأتى بالفاء، أي فاء اللي في قوله فصلي، يعني أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر عظيم آتاه الله عز نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والكوثر لفظ كوثر، التعبير بالكوثر سمي كوثر لأنه خير كثير، فهو ليس خير فحسب وليس كثير فحسب، بل خير كثير، إذا اجتمع الخير مع الكثرة يقال عنه كوثر، إذا اجتمع الخير مع الكثرة، يعني الشيء الكثير كثير اسمه والخير خير، لكن إذا صار شيء كثير وخير يقال عنه إيش؟ كوثر. وهنا لما كان الكوثر النهر العظيم الذي آتاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خيره كثير، سماه ماذا؟ كوثرا، فقال إنا أعطيناك الكوثر. لماذا سمي الكوثر كثر محمد؟ لأنه خير كثير، لأنه يجتمع الخير الكثير، ليس خير فقط، يعني قليل من الخير يسمى خير، والشيء الكثير يسمى كثير حتى لو كان شر، صح؟ وكثير يعني نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، صح؟ فالكثرة كثرة والخير خير، لكن إذا اجتمع الخير مع الكثرة يسمى كوثر، ولأن هذا نهر عظيم فيه خير كثير سمى الله كوثر، فقال إن أعطيناك الكوثر. فأتى بالفاء السببية، بما أننا أعطيناك الكوثر وهو خير عظيم ونهر عظيم، إذن شكرا لله عز وجل فصلي لربك وانحر، اجمع بين هاتين العبادتين، صلي لله عز وجل وانحر لله تبارك وتعالى. وكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام كثير الصلاة كثير النحر، عشرات الركعات يصلي في اليوم والليل عليه الصلاة والسلام، وقد استقصى ذلك ابن القيم في زاد الميعاد، وتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض والرواتب والسنن وقيام الليل، فهو يقرع باب الله عشرات المرات في اليوم والليلة قائلا اهدنا الصراط المستقيم. قال ومن كان شأنه كذلك يقرع الباب يقرع يقول اهدنا الصراط المستقيم في اليوم والليلة عشرات المرات، حري أن يفتح له. واحد واقف عند الباب يطق طق طق، واحد كريم صاحب البيت يفتح ما يفتح، ها وهذا ملهوف ومحتاج وتكفه ويطق الباب يطق ويفتح، وصاحب البيت كريم يفتح ولا يفتح؟ يفتح. فكيف إذا قام العبد بين يدي أكرم الأكرمين وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، من سنة الفجر إلى صلاة الفجر إلى الشروق إلى صلاة الضحى إلى أربع ركعات قبل الظهر إلى صلاة الظهر أربع ركعات إلى أربع ركعات بعد الظهر إلى ركعتين قبل العصر إلى أربع ركعات بعد العصر إلى ركعتين كما في صحيح مسلم بعد العصر إلى سنة المغرب إلى صلاة المغرب إلى بعد المغرب إلى قبيل العشاء إلى صلاة العشاء إلى قيام الليل، وهو يقول اهدنا اهدنا اهدنا، واقف بين يدي الله عز وجل. قال الذي يطيل القرع الباب بين يديه الكريم حري أن يفتح له. فكان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، حتى أنه كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. وكان كثير النحر، حج حجة واحدة فساق 100 من الإبل شكرا لله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، ثم نحر بيده الكريمة 63 بدنة يباشرها. جاءت في بعض الروايات أنها كانت تتزلف إلى رسول الله كلها ترجى أن تذبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن البهائم إذا رأت الدم والذبحة تفر، لكن هذه أدركت بنوع من الإدراك أن هذا رسول الله، فكان تتزلف إليه حتى ينحرها عليه الصلاة والسلام، ونحرت 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، ودفع البقية إلى علي ينحر بقية 100. فكان عليه الصلاة والسلام حتى في العمرة في الحديبية ساق هديا شكرا لله تبارك وتعالى. فالذبح من أجل العبادات المالية التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى تعظيما لله، حتى أن أفضل الحج يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش أخوان أفضل حج؟ قال العج الثد، يعني الذي فيه كثير التلبية وكثير الدماء. طيب قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرة، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتداء وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. هذه الأشياء تضمنتها الصلاة وأكثر من ذلك كما قال الشيخ وغير ذلك، حتى لما قال العبادة تكون قلبية وقولية وبدنية ومالية، قالوا عبادة الصلاة تجمع هذه الأنواع كلها، وهذا ظاهر. قلبية الإخلاص والخشوع الذي هو لب الصلاة يكون في الصلاة، قولية قراءة الفاتح والتكبير والتسبيح والتهليل والدعاء كله في الصلاة، بدنية القيام والركوع والسجود والاعتدال والسلام كله، مالية قال من شروط الصلاة ستر العورة والوضوء يحتاج إلى مال وربما ركوب الدابة، وأعظم من ذلك أن الذي يقوم يصلي لله عز وجل في بيت من بيوت الله فإنه يترك الكسب والتكسب فيه رجال ها لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال جل وعلا إذا نودي الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هو ضحى بالمال ضحى بالكسب من أجل أن يصلي. والذي يشتغل بالسوق أو بالأعمال المهنية ونحو ذلك يجد هنا كيف الصعوبة، لا سيما إذا كانت البلد ما تغلق وقت الصلاة، السوق حامي بين المغرب والعشاء وانت تروح تسكر تروح تصلي ها؟ فهذا أمر عظيم جدا. لذلك لو أغلق الناس جميعا كان الناس يعني ما يفوت شيء، لأن الزبون ما في ولا محل فاتح يضطر ينتظر الجميع ما يفوتني شيء. لكن شوف إذا كان الواحد يترك لله عز وجل فيسأل الله البركة وأن يبارك الله له، وما عند الله خير وأبقى. المهم أن الصلاة اشتملت على أنواع كثيرة من العبادة، قال الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة. طبعا التسبيح فيه أيضا تحميد ولا ما فيه تحميد؟ فيها تحميد وتسميع، فيها تهليل صلاة، فكر صلاة، فيها تشهد صح، فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن قاعد نذكر الشيء اللي ما ذكره، فيها تهليل وفيها تحميد وفيها تسميع وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيها التسميع وفيها الثناء، الثناء على الله عز وجل كما في دعاء استفتاح الصلاة، وفيها القيام وفيها الركوع، فيها الاعتدال أيضا، فيها السجود قال فيها الاعتدال، فيها الجلوس بين السجدتين، فيها السلام، فيها إقامة الوجه لله تعالى الإقبال عليه بالقلب، فيها الخشوع، فيها ترك الأموال وترك البيع والشراء. يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ذكر الله يعني الصلاة، ومن يفعل ذلك فهو لك مخاصم. طيب وكل هذه الأمور من أنواع العبادات التي لا يجوز أن يصرف منها شيئا لغير الله، وكذلك المسجد يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر أربع جمل، لأن في اللغة تطلق الكلمة على الكلام، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني قد يقصد بالكلام كلمة، كما يقال قام فلان وألقى كلمة، ما تكلم كلمة واحدة، تكلم إيش بكلام، فيطلق على الكلام كلمة. فهنا حدثني بأربع كلمات كما في قوله تعالى كلا إنه وقائلها، إنها كلمة وقائلها، معنى الكلمة اللي قالها كلام اللي هو رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني يطلق الكلمة على مجموعة الكلام. وهنا قال حدثني بأربع كلمات يعني بأربع جمل كما هنا، فقال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى نفسه، لعن الله من غير نار الأرض، رواه مسلم، رواه مسلم من قلوب وفيه قصة، وروى الإمام أحمد كذلك عن أبي الحفيظ قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن ولعن الله من آوى نفسه، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير مفهوم الأرض يعني المنار. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أشرف السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد عشرة المسجود لهم في الجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. فقتله ابن المنجم الخارجي في رمضان سنة 40. الله أكبر. نعم. قوله لعن الله اللعن البعد عن مران والرحمة وموطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. أعوذ بالله. نعم. قال السعادات أصل اللعن الفضل والإلعان من الله، ومن الخلق السب والدعاء. نعم، الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، يعني ومعناه من الخلق السب والدعاء. طيب، هذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه إنشاء، يحتمل أنه خبر ويحتمل أنه إنشاء. ما معنى يحتمل أنه خبر؟ يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن الذي إيش يذبح لغير الله. هذا احتمال أنه خبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن. إنشاء يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللهم إلعن من ذبح لغير الله. وأي المعنيين أقرب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يذبح لغير الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن من ذبح لغير الله بأن الله قد لعنه؟ خرجتم سمي واحد رقم واحد واحد رقم اثنين. زين، الخبر واحد، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن من ذبح لغير الله. اثنين، الإنشاء، الاحتمال الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة على من يذبح لغير الله، فالمعنى لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللهم لعن من ذبح لغير الله. عرفنا واحد اثنين؟ أي المعنى يرجح عبد الله شمس الدين؟ الثاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو باللعن أو باللعنة على من ذبح لغير الله. من يخالفه؟ من يوافقه؟ من لم يفهم السؤال أصلا؟ كلكم ولا واحد نايم؟ كلكم صاحين؟ ضيع نمر. ما هما المعنيان أصلا؟ أنت نمر؟ أنت صلاح؟ لا شمخك كاف قدامك نمر، شمخك هذا عرفك شمخك. لا هذا نمر، هذا حبيبي، هذا نمر، ها نمر. يعني المعنيين يخبر ويدعو. ها سعد، الخبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يذبح لغير الله ملعون. محمد، اثنين. ها خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي ذبح لغير الله ملعون. فهد، خبر بمعنى الإنشاء. تشمع الخبر بمعنى الإنشاء، يعني يقول العنوا، يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى العنوا من يذبح لغير الله؟ هكذا معنى. نعم. طيب، أيهما أبلغ؟ سعد، اسمك سعد؟ سعد العازمي، اسمك سعد؟ أي أنا جماعة فيني حولة ولا سعد. أقول حق واحد طلع شيء يقول أنا ما سويت شيء. ها هذا سعد الظفيري. يلا ها سعد، سعد العازمي، أيهما أبلغ؟ أن يكون إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي ذبح لغير الله ملعون، أم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يحب أن اللهم لعنه؟ خبر، أيهما أبلغ، الخبر أم الإنشاء؟ ها الله من الإنشاء، يعني اللهم لعنه. طيب، أنت عندك عيال؟ عندك عيال؟ أي صف والمدرسة؟ قول ابتدائي. أيهما أبلغ؟ ما اسمه ابنك؟ ما اسمه؟ عائشة. نجحت عائشة أو اللهم يا رب تنجح عائشة، أيهما أبلغ؟ ها نجحت، يعني تمت نعمة الله عليه وتروح ثاني ابتدائي وتنقل للصف الثاني، صح؟ الآن أعيدك سؤال، أيهما أبلغ؟ الذي يذبح لغير الله ملعون خالص طبقت عليه نعمة الله، ولا اللهم لعنه؟ الأول. توافقونه؟ توافقونه؟ اللي ما يوافق عنده تعليق رفع يد. اللي موافق مش موافق؟ مش موافق؟ نعم تفضل. ليش مش موافق؟ يدعو عليه يخبر عنه. هو هذا اللي قال. غيره غيره ها مخالف؟ مخالف الإجماع؟ ها ليش؟ لا الدعاء اللهم العلم اللي راح واللي جاي. لا بل الخبر بأن لعنة الله قد حلت على من؟ على من يذبح لغير الله تبارك وتعالى. وهذا والله تعالى أبلغ وهو المقصود بالحديث والله تعالى أعلم. أنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد لعن من ذبح لغير الله، وهذا وعيد شديد. فلا تكن يا عبد الله ممن يدخل تحت هذه اللعنة، إذا فعلت ذلك الفعل ستشملك اللعنة. وقلنا المعنى ذبح لغير الله هو أن يذبح تقربا وعبادة للمذبوح له، تقربا إليه وتعظيما له وعبادة له، يذبح هذه الذبيحة. ما هو يذبح لكي يطعمه إياها، وإنما يذبح ليتقرب بها إليه. وقد يكون المذبوح له هذا شجر أو صنم أو ولي ميت أو جني ما يأكل أصلا الميت ولا يأكل الصنم، ومع ذلك تذبح له الذبيحة إيش؟ تقربا إليه. هذه الذبح صورة الذبح ليكون لغير الله، أن تذبح الذبيحة تقربا إلى المذبوح له. والواجب أن تذبح لمن هذه الذبيحة تقربا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذبح ذبيحة يتقرب بها إلى مخلوق حيا كان أو ميتا، بشر أم جن أم صنم أو وزن، يذبح تقرب إليه، فهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. قد تذبح الذبيحة تقرب إلى نهر من الأنهار أو بحر من البحار أو عين من العيون أو صنم من الأصنام أو شجر من الأشجار أو وثن من الأوثان أو ولي صالح أو مزار أو نحو ذلك، تقربا إلى هذا المخلوق يذبح الذبيحة، فهذا من الشرك بالله عز وجل، وممن تحل عليه لعنة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه شرك، لكن الذبح لغير الله شرك. ما الدليل؟ اللي يعرف الدليل أعطي هدية كتاب مجلد. اللي يعرف الدليل، هذا الحديث ليس فيه دلالة، لكن فيه دليل صريح وصحيح. ها ها ها، وإذا جاوب خطأ ناخذ منك كتيب. يلا جاسم. وين وجه الدلالة؟ لا شريك له، صح. فلما قال لا شريك له هو تقدم معنا، دل على أن من جعل الصلاة أو النسك لغير الله جعله إيش؟ شريكا. والواجب أن يكون لا شريك له. واضح؟ خلاص أعطيك بعد الدرس كتاب. طيب، لكن هذا الحديث يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وجه ذلك، وجه ذلك أعيده، خاف طافي الميكروفون يوم قلت مفتوح. طيب، هذا الحديث يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر. وجه ذلك كيف دل؟ اللعن. لأن الكبير العلماء ماذا قالوا؟ قالوا كل ذنب اقترن أو توعد عليه بلعن أو غضب أو حرمان من الجنة أو دخول النار أو لا يكلمه الله أو لا ينظر إليه أو رتب عليه حد من الحدود، قتل، جلد، قطع، رجم، كل ذنب ترتب عليه وعيد في الدنيا أو في الآخرة أو حد عقوبة في الدنيا فهو من الكبائر. وهذا من الكبائر أم لا؟ من الكبائر. وقد يظن بعض الناس، انتبهوا لهذه المسألة المهمة، أن الكبائر فقط هي الفواحش، يفعل فاحشة، يشرب خمر، يزني، يأكل أموال الناس بالباطل، يسفك دماءهم، هذا هو هاي الكبائر. أما يذبح ذبيحة، ينذر نذر، هذا لا يعتبره من الكبائر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ لعن الله من ذبح لغير الله، بل هذا من أكبر الكبائر، لأنه شرك بالله تبارك وتعالى. وهذه مسألة عظيمة قد تخفى على كثير من الناس، يظنون أن المعاصي فقط فواحش، منكرات، سفك الدماء، الزنا، اللواط، هذه المحرمات فقط. لا، ترك الصلاة من أكبر الكبائر، الإفطار في نهار رمضان تعمدا بلا عذر من أكبر الكبائر. الرجل لما وطأ امرأته في نهار رمضان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلكت يا رسول الله. هل أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال هون عليك ما هلكت ولا قال هلكت؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر من أسباب الهلاك، وهو انتهاك حرمة نهار رمضان بدماع الزوجة. واضح؟ إذن الكبائر ليست هي فعل الفواحش فحسب، أكل الربا، السرقة، سفك الدماء، بل من أكبر أكبر الكبائر الشرك بالله تبارك وتعالى. واضح؟ ولذلك الناس لو رأوا واحد يفعل فاحشة أو يشرب خمر قالوا حرام عليك، أتخاف الله. لكن يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، هذا كأن الأمر يعني ماشي، جاهل ما عليه شرها، هو مش قاصد وله الدرجة. هذه مصيبة المصائب، أن الإنسان يرى أن الشرك بالله عز وجل أمر هين. وقد قلت لكم، لفت نظرنا أحد طلبة العلم، واحد أخ توفي رحمة الله عليه، يقول لما جاء ماعز رضي الله عنه ليتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى وهو متزوج، وعقوبته إيش؟ الرجم بالحجارة حتى يموت، فقال أتى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال زنيت يا رسول الله، فأعرض عنه النبي عز وجل. فجاء عن يساري فقال زنيت يا رسول الله، فأعرض عنه. فجاء من خلفي زنيت يا رسول الله، فأعرض عنه. جاء من تلقاء وجه زنيت يا رسول الله، قال اذهب حتى يتحقق من ذلك. دعا بعض أهلي أبيه جنون، قالوا لا، قال لرجل استنكهه اشتم راحته يمكن سكران، واحد يقول أنا زنيت، ما ليس به خمر ولا سكر، فقال خذوه أقيموا عليه الحد، زاني متزوج. أعرض عنه مرة مرتين ثلاث أربع مرات، بينما لما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، كم مرة أعرض عنه؟ قال الله، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فوتها مو وقتها، جهاد قتال، فوتها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال الله أكبر، قلت إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، مع أن بني إسرائيل ماذا قال لموسى؟ ماذا قال؟ اجعل لنا صنما نعبده من دون الله، وهذا قال اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق بها الأسلحة ونتبارك فيها. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جانب التوحيد بكل ما أوتي من قوة، بكل ما أوتي من إمكانيات. لماذا؟ لأنه الأهم والأعظم. نعود ونقول إن كثير من الناس لا يرى الذبح لغير الله شيء، ولا يرى النذر لغير الله شيء، ولا يرى دعاء غير الله شيء، لا يراه شيئا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لعن الله من ذبح لغير الله. نكمل كلام الحديث، قال ولعن الله من لعن والديه،

أو إلى القبر أو إلى الوثن أو إلى الولي، قال بسم الله والله أكبر وتقرب بالذبيحة لغير الله عز وجل، فهذا أهل به لغير الله، وهذا ذبح لغير الله، وهذا يحرم أكله، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الصورة الثانية أن يذبح لله عز وجل ولكن يذكر غير اسم الله، فيقول باسم الحسين أو باسم المسيح. الصورة الثالثة أن يذبح وبسم الله ويذكر غير الله معه، فيقول بسم الله والحسين، بسم الله والمسيح، لم يذكر اسم الله وحده وإنما ذكر اسم الله ومعه غيره. الصورة الرابعة أن يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الله وإلى غيره، سواء قال بسم الله أو لم يقل، وإنما قصده ونيته بهذه الذبيحة التقرب إلى الله وإلى الولي، فهذا أيضا شرك. واضح؟ إذن هذه صور الذبيحة المحرمة. صور الذبيحة المباحة أن يقول بسم الله ويتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذه أكمل الذبائح، يذبحها تقربا إلى الله عز وجل. ولذلك ما اسمك؟ ايه عطلة، صح قلنا عطلة ثلاثة عندنا، في بعد واحد رابع. طيب يا عطلة، ما الفرق بين واحد يقول بسم الله ويذبح ذبيحة يوديها الفريزر تقطيع غدا البيت، وآخر يقول بسم الله أضحية؟ الفرق أن الأضحية سعرها أغلى لأن موسم الغنم مرتفع، صح؟ بس هذا الفرق؟ في فرق ولا ما الفرق؟ ها؟ الأضحية الأولى اللي فريزر حق هذه أفضل؟ سبحان الله. والثاني قال بسم الله بس أضحية، واحد بسم الله الله أكبر أضحية، والثاني بسم الله الله أكبر حق الفريزر، أيهما؟ الله أعلم. حلو هذا، الله أعلم، ساحب عليه ساد بريك، الله أعلم. ما شاء الله. الآن كلام قال الشيخ معاذ، الأضحية لماذا؟ لأنه إيش؟ مأمر به الشرع، ذبح لله. إذا كانت أضحية ما فيها منفعة لحد. الضحية أفضل. أيوة بارك الله فيك، لأنه يتقرب بها إلى الله، يذبحها تقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم، يتقرب بها الإنسان الله، الله لن يأكل هذا اللحم ولا يأكل الله، ما أريد منكم من رزق وما أريد، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون، إن الله يطعم ولا يطعم، وإنما يتقرب العبد بهذه الذبيحة إلى الله تبارك وتعالى، فهي أفضل. الأول يذبح ذبيحة للحم عشان بيأكل، بسم الله الله أكبر، يذبح ذبيحة لكي يأكل، لأنه بنية التقرب إلى الله عز وجل. أما أن يذبح أضحية فهو يذبح ليتقرب بها إلى الله عز وجل، واضح؟ لذلك الذي يذبح ذبيحة ويقول عليها بسم الله والله أكبر ويتقرب بها إلى الولي، هذه الشرك أعظم جرما ممن يذبح ذبيحة يقول باسم الحسين ويقضى إيش للحم للثلاجة، لأن ذاك قال ذكر على غير اسم الله لكنه ما أراد أن يتقرب بها إلى الحسين، بينما الأول ذكر اسم الله وأراد أن يتقرب بها إلى الولي، صار هذا أشد. نعيد الآن الكلام، نضع عليه خطوط. طيب يقول قوله من ذبح لغير الله، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهر أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا. الآن بغض النظر عن ماذا ذكر عليها، هل ذكر على اسم الله أم ذكر على غير اسم الله، أم ذكر على اسم الله ومعه غيره، أم لم يذكر شيئا، وإنما هو ذبحها لكذا ليتقرب بها كذا. قال وهذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم. ذبحه ليقصد إيش؟ التقرب إلى كذا، هذا تحريمه أشد وأظهر مما لو ذبحه أصلا ليأكل اللحم. وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، إذا ذبح الذبيحة وقال باسم المسيح وهو قصد إيش؟ تصدير اللحوم وبيعها بالأسواق أو لكي يأكلها، ولكن يذبح يقول باسم المسيح باسم المسيح باسم المسيح، أيهما أشد؟ يقول باسم المسيح ويذبح الذبيحة ويبيع اللحم، ولا الذي يذبح الذبيحة يتقرب بها لغير الله؟ ها، يتقرب بها لغير الله. ولذلك وقع الخلاف في حكم الذبيحة التي يذبحها النصراني ويقول باسم المسيح، استيراد وتصدير، جاء من بلد نصرانية يقول باسم المسيح ويذبحون باسم المسيح ويذبحون. هذا كثير أهل العلم كما ذكر الآن في الكلام، النسخة اللي ما عندي هذا الكلام اللي ذكره، أن كثير من العلماء اختار جواز أكل هذه الذبائح وإن قال عليها الذابح النصراني باسم المسيح، لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب. بينما من ذبح ذبيحة يتقرب بها لغير الله أهل بها غير الله فهي إيش؟ محرمة بالإجماع بنص القرآن. لذلك ممكن أن نقول بهذه العبارة، انتبه، رجل ذبح ذبيحة أهل بها لغير الله تقربا إلى الولي وقال بسم الله الله أكبر تقرب بها إلى الولي، هذا صورة. صورة ثانية، رجل قال باسم المسيح وذبح الذبيحة وهو جزار يبيع اللحم باسم المسيح وبيع، أيهما أشد حرمة؟ الذي قال باسم الله والله أكبر ويتقرب بهذا الذبيحة لغير الله، أم الثاني الذي قال باسم المسيح وذبح الذبيحة ليبيع اللحم، أيهما أشد؟ اللي مفاهم يرفع إيده، اللي مفاهم السؤال. ما شاء الله كلكم فاهمين السؤال، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا في ناس ما يبي يرفع ايده، فاهم مفاهم، ها ما يشوف شر، لا يقول والله هذا ذبحنا ارفع ايدك ما ترفع ايدك، وين قاعد احنا ثالث رابع هذا، يلا افتكيت المدرسه رحت الجيش ها وكيل عريف جايين نقول ها، لا لا لا، والمقصود حسن نستفيد. الان ساعيد الصورتين واعلم ان احدهما اشد من الاخرى بكثير. الصوره الاولى رقم واحد، ممكن تكتب أنت رقم واحد، أن يقول بسم الله والله أكبر ويذبح الذبيحة تقربا إلى الولي تقربا إلى غير الله يهل بها لغير الله، مع أنه في الذبح ماذا قال؟ بسم الله الله أكبر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول بسم المسيح ويذبحها إيش من أجل بيع اللحم، أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ أبا عبد الله، الذي يهل بها لغير الله، لماذا هذا أشد؟ صح الإجابة صحيحة موفقة، لماذا أشد؟ الآن توني قلت ليش أشد، وقلت في كلام موجود عندي ذكرني لماذا أشد هذا من هذا؟ أيوة، لأنه شرك. ها، لأن قصد التقرب. ها، أيوة، ألاحظتم هذا يا أخوان؟ الذي أهل به لغير الله بالإجماع محرم نص قرآني لا يجوز أكله، كالميتة بل أشد، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. بينما الذي قيل عليه باسم المسيح وذبح وذبح واحد نصراني فهذا من أهل العلم أن أجاز أكله، وقال الله يقول في القرآن جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بينما الأول الذي أهل به لغير الله حرام، بينما الثاني الذي قيل باسم المسيح والذابح نصراني حلال على قول بعض أهل العلم. واضح؟ هذا هكذا هم يذبحون باسم المسيح باسم عزير ويذبحون. طيب سؤال، أيهما أشد، الذي يقول بسم الله والله أكبر ويهل به لغير الله، أم الذي يقول باسم المسيح ويذبح الذبيحة ويهل بها لغير الله؟ أيهما أشد، الأول والثاني؟ الثاني، لأنه جمع بين سيئتين، أهل به لغير الله وذكر عليه غير اسم الله. سؤال، واحد يقول باسم المسيح وهو نصراني ويذبح، وآخر يقول باسم الحسين وهو رافضي ويذبح، أيهما أشد؟ أيهما تأكل أيهما لا تأكل؟ لماذا؟ لأن العلماء لم يختلفوا بتحريم أكل ذبيحة المشرك، بينما ذبيحة الكتاب مختلف فيها إذا ذكر غير اسم الله. وقد يكون الراجح جواز أكل ذلك، لأن الله أباح لنا أكل ذبائح الكتاب مع علمه جل وعلا بأنهم يقولون باسم المسيح وباسم عزير. ودائما ما كان محل موضع اتفاق بين العلم بتحريمه يكون أشد من موضع إيش؟ الخلاف على تحريمه. أيهما أشد حرمة يا أخ خالد؟ زواج بغير ولي أم الزنا؟ خالد، أيوة، الزنا ولا الزواج بغير ولي ولا الله أعلم؟ يلا عاد، حرام عليك. أيهما أشد حرمة، الزنا أم النكاح بغير ولي على مذهب أبي حنيفة؟ جاره، لا لا لا، احنا مش عاوزين استعراض بعد تنقلب، خاصة اذا كان في زلق وجيتي مهار. لا، احنا نبي الان هذا اشد ولا هذا؟ الزواج بغير ولي على مذهب حنيفة المعمول به في محاكم مصر ولا الزنا؟ ما يبنى مطوع، يبنى مطوع، هذه واضحة. فهنا ايهما اشد حرمة، ذبيحة المشرك الذي يذكر غير اسم الله ولا ذبيحة الكتاب الذي يقول باسم المسيح؟ المشرك الذي يقول فلان أو علان. واضح؟ أعد الكلام الآن. يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله. مثلا يقول هذا ذبيحة لكذا. الآن مش الموضوع اسم من ذكر على الذبيحة، وإنما الموضوع ماذا قصد بهذه الذبيحة، التقرب إلى من؟ لاحظ، قال إذا كان هذا هو المقصود يذبح لغير الله، فسواء لفظ به أو لم يلفظ، الذي ذبح للولي سواء قال باسم الولي وذبح أو لم يقل شيئا أو قال باسم الله والله أكبر وقصده التقرب إلى الولي، الأمر سواء، لأنه ذبح لغير الله أهل به لغير الله. قال سواء لفظ به باسم الولي على الذبيحة أو لم يلفظ، ما دام هو إيش يريد بهذه الذبيحة؟ التقرب إلى غير الله. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، هذا تحريم، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. يعني واحد يذبح تقرب إلى الولي رقم واحد، والثاني يذبح للحم لكن يقول باسم المسيح، أيهما أظهر تحريما؟ الأول والثاني؟ الأول. وصلت المعلومة؟ وصلت الآن؟ طيب. قال كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله، حط فوقها بين قوسين كالأضحية، كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، حط فوقها الفريزر. واضح الآن ولا واضح؟ واحد يذبح ذبيحة التقرب إلى الله كالأضحية، كهدي الحاج، كالتمائم للمولود، هذه ذبائح شرعية تذبح تقربا إلى الله. بينما تذبح لتأكل للحم أو للتجارة أو نحو ذلك هذا مباح. أيهما أزكى؟ قال كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى، متقرب به إلى الله تحط فوق إيش؟ كالأضحية، أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم. يقول كما أن الذي يتقرب إلى الله أعظم وأزكى من الذي يذبح للحم، كذلك شوف بالمقابل الذي يذبح ليتقرب به إلى المخلوق إلى الولي أشد حرمة مما يذبح للحم ويقال عنه باسم المسيح. كما أن الذي يقصد به وجه الله قرب إلى الله أعظم وأزكى مما يذبح للحم، كذلك أشد حرمة وأظهر تحريما الذي يتقرب به إلى مخلوق، أشد تحريما مما يذبح باسم المسيح ولا يتقرب به إلى مخلوق. واضح الآن؟ واضح. إذن أكمل الذبائح الآن ما هي أكملها التي عادل يتقرب بها إلى الله ويذكر اسم الله عليه؟ أسوأ الذبائح، شو اسمك شبيب؟ يلا يا شبيب. التي يهل بها لغير الله، يتقرب بها لغير الله حتى لو ذكر اسم الله عليها، حتى لو ذكر اسم الله عليها، بل هي أشد مما يذكر اسم عليها اسم المسيح ولا يراد منها التقرب إلى المسيح ولا غير المسيح، وإنما هي مجرد اللحم. واضح؟ الآن الذي يشتغل في محل دواجن، بحيل. هذا قصده يتقرب إلى الله ولا قصده يبيع؟ يبيع. هناك من النصارى من مهنته جزار باسم المسيح ويذبح بقر غنم دجاج، هو لا يتقرب، وإنما هو هكذا دينه وهكذا ذبحه وهكذا طريقته، يقول باسم المسيح ويذبحون، كما أن اليهود يقول باسم عزير ويذبحون، لكن المراد اللحم، التجارة، الأكل. بينما ذلك المشرك الذي يذبح ليتقرب به إلى الولي، هذا يعبد الولي بهذه الذبيحة، كما أن المسلم يعبد الله بالأضحية، بهدي الحج، بهدي العمرة، بالعقيقة. ولذلك مر معنا درس، مو درس، سؤال بالأمس أو قبل أمس، واحد عنده جاي رزقه الله يعني غلاما أو جارية، يقول يذهب إلى الجزار ويشتري له إيش؟ ذبيحة مذبوحة خاصة، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ليس المقصود أن تشتري لحما، وإنما المقصود أن تذبح ذبيحة تقربا وشكرا لله أن رزقك مولودا، تذبح شاتين للغلام وشات الجارية، ثم بعد ذلك أكلت وزعت دعوت عليها تصدقت، كل ذلك جائز، لكن المهم أنك تذبحها تقربا إلى الله وشكرا لله أن رزقك غلاما أو رزقك جارية. واضح؟ الذبيحة تذبح تقربا إلى الله، فمن ذبح ذبيحة تقرب إلى الله كان أزكى وأعظم ممن يذبح ذبيحة يذكر على اسم الله للحم. بالمقابل الذي يذبح ذبيحة يتقرب بها للمخلوق يهل بها لغير الله أخبث من الذي يذبح ذبيحة يقول باسم المسيح ليعيش للحم. وصلت؟ نشفت ريدي، فهمتوا؟ طيب كمل. قول لعن الله من لعن والديه. لحظة، كم نعيد الكلام شوي نقرأ بعد، مش المقصود احنا نخلصه بس نبي نفهم. طيب يقول كما ان من ما ذبحناه متقرب الى الله كان ازكى واعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه باسم الله، بسم الله هذا اللحم، فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح او الزهره، فلان يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح او الزهره او قصد فيه ذلك اولى، اللي يقول عنه باسم المسيح، باسم الزهرة، باسم الحسين حرام. فالذي يتقرب به إلى المسيح عبادة للزهرة، عبادة للحسين، هذا ايش تحريمه؟ أولى وأشد وأعظم وأوضح. واضح؟ قال فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. هذا ماذا يقول؟ يقول باسم المسيح. أصل الذي يقول بسم الله ايش يقصد؟ الباء الاستعانة، يعني ايش؟ أستعين بسم الله على هذه الذبيحة. والذي يقول باسم المسيح يعني يستعين بالمسيح ايش؟ على هذه الذبيحة. لكن الذي يتقرب بها إلى المسيح، فرق بين يستعين بالمسيح على الذبيح ويعبد المسيح تقرب إليه، هذا أشد. واضح؟ واضح؟ طيب. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم أو حرم، وإن قال فيه بسم الله. لو قال فيه بسم الله وهو يتقرب بهذه الذبيحة للولي حرام، لأنه أهل به لغير الله. وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذي يتقربون الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، المرتدون غير أهل الكتاب، أهل الكتاب استثناهم الله عز وجل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، بينما الكفار المرتدون لا تجوز ذبائحهم. قال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، واحد مرتد ويتقرب بالذبيحة لغير الله، الذبيحة هذه حرام. وحرام لماذا؟ لأنها تقرب بها لغير الله وهل بها لغير الله، ولأن الذابح مرتد ما هو كتابي حتى، فاجتمع سببان ومانعا أو اجتمع مانعان لأكل هذه الذبيحة أو سببان لتحريمها. السبب الأول أن الذابح تقرب بها لغير الله، هل بها لغير الله. السبب الثاني أنه مرتد. الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. واضح؟ طيب مستقرنا الكلام الموجود عندي. أرجع لا الكلام اللي هو قلت. أيوة قلت هذا لا خلاف فيه بين العلماء، اللي هو ما لا خلاف فيه بين العلماء، اللي هو تحريم تحريم ما أهل به لغير الله، هذا لا خلاف، نص قرآني. نعم. وأما خلافها لله وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول التحريم، ووافقه على ذلك بعض العلماء، اللي هو أن ما ذكر على غير اسم الله حتى لو كان للحم أيضا حرام، وهذا ما ذهب إليه الشيخ السلمي ومن وافقه. لكن في قول آخر ولا لا مختلف اللي هو وذكر في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم استثنى قوله وطعام التي موعود الكتاب لهم، يعني ذبيحة اليهود والنصران. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير، وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومدحول، وروي عن عبادة المصابق وابن الدرداء والصحابة، انتهى بالاختصار. كل هؤلاء ذكرهم قرطبي انهم قالوا ايش؟ بجواز اكل ذبيحة الكتاب وان قال باسم المسيح. وهذا القول فيه توسعة، فيه توسعة خاصة اللي يقيمون مثلا في اوروبا او امريكا او الذبائح التي تأتي مستوردة. اذا ذبح ذبحا شرعيا وذكر عليه اسم المسيح حتى يجوز ان تقول بسم الله وتأكل. لكن في قول انه ايش؟ لا يجوز اكله ما دام لم يذكر عليه ايش؟ اسم الله. لكن قول القرطبي ومن نقل عنهم وجيه جدا جدا جدا وجيه. لماذا؟ لانه في السياق ذاته لما ذكر ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ماذا قال بعد ذلك؟ قال وطعام الذي يؤتى الكتاب حل لكم، إذن ويستثنى من هذا التحريم طعام، والله يعلم بأنهم يقولون باسم المسيح. نعم. ثم قال: ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من النفس الجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبات الجن إلها. وهذا حديث ما يصح. نعم. قال الدمشقي: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استقبلوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم النبات لذلك. قول الزمخشري هذا كانوا، واحنا نقول ايش؟ وما زال الروافض اذا اشترى دارا او سيارة ذبح ذبيحة حط الدم على عتبة الباب او على عجلات السيارة خوفا من العين وخوفا من الجن، فهذا ايش؟ ذبح لغير الله. نعم. وذكر ابراهيم الوزي ان ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه افتى اهل المفارقة تحريم لانه مما اهل به لغير الله. نعم، هذا أيضا صورة من الذبح المحرم، وهو عندما يقدم السلطان نزل في المطار دخل القرية الفلانية ذبحوا، هذا فيه نوع من تعظيم السلطان بذبح. يقولك هذا لا إكرام للضيف، إكرام الضيف ودى المصلحة هي ذبحه وجيبه يأكل الضيف، ليش عند قدومي تذبح؟ هذا فيه نوع من التعظيم السلطان، لذلك يذبحون تحت قدمي أو أمامه وهو يشاهد تعظيما له، وهذا محرم إن لم يكن لذاته كما ذكر على العلم أنه من باب سد الذريعة، لأنه وسيلة أو ذريعة إلى إيش؟ إلى تعظيم غير الله، إلى التقرب إلى السلطان، إلى تعظيمه، فلذلك هو حرام حتى لو لم يبلغ مبلغ الشرك، حتى لو لم نقل هذا الشرك فلنقل هذا حرام، لأنه سيفضي سيؤدي إلى التقرب إلى المخلوق بإراقة الدم. تأخرنا جدا طولنا شوي. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم يمكن مفهوم ما في أسئلة، في سؤال أبا يوسف خذ. هو يبيع اللحم، هو تصدير ايوه نعمل بالاصل، الاصل انه ايش؟ ذبيحة توكل، الا اذا علمنا بانه ذبحه بمناسبة مولد او نحو ذلك، فهذا معناه انه في المناسبة يتقربون. نعم خالد، بس أنا عندي سؤال، أيهما أشد، الزواج بغير ولي ولا الزنا ولا الله أعلم؟ زين. طيب تفضل. جزار كيف يعني صورته؟ صورة هذا صوفي جزار، ماذا يقول غير الله؟ يعني هذا السؤال من الخيال ولا الحقيقة؟ عارفه، بس ماذا يقول وهو يذبح باسم البدو ويذبح ذبيحة؟ معقول إلى هالدرجة؟ أكيد باسم البدوي يذبح، على كل حال الجواب واضح، إذا تقرب به لغير الله أهل به لغير الله حرام، وهو مشرك إذا تقرب به لغير الله، ومن حيث الذبيحة حرام، الذبيحة حرام إذا ذكر على غير اسم الله، وكذلك حرام إذا أهل بها لغير الله، واضح؟ صح، إذا كان كتابي فإن الله استثنى، يعني الميتة حرام إلا ميتة البحر، أنت الحين تسوق السمك ما تشوف السمك ميت بالفريزر، تشوفها ميتة تأخذها بدون بسم الله الله أكبر. الميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد. ما ذكر عليه غير اسم الله أو ذبيحة الكفار حرام إلا ذبيحة الكتابي غيره. ما اسمك؟ ها؟ طارق. يلا أي. استعانة أي. صح، الاستعانة باسم المخلوق عند الذبيحة أشد منه يتقرب بالذبيحة إلى المخلوق. التلفظ نعم، لو واحد قال باسمكم جميعا نشكر الأخ المحاضر هذا ليس استعانة، يعني أنا نيابة عنكم هذا ليس، لكن الذي يقول باسم فلان ويذبح هو يستعين بغير الله، أشد منه الذي يذبح يتقرب به لغير الله. شو الإشكال؟ أي. مستعين بغير الله نعم، والذي يذبح تقرب إلى غير الله أشرك بالله، والذي يتقرب إلى بالذبيحة لغير الله أشد كفرا من الذي يذبح بغير اسم الله مستعينا بغير الله. غيره سعد. أيوة نعم. أجل العبادة المالية الزكاة وليست النحر، ممكن يكون هنا يعني من باب كما يقال على تقدير من، يعني من أجل العبادة المالية الذبح. طيب فضل. يذبح لأبيه صدقة، ما معنى صدقة؟ يعني لله، تريد الأجر للأب. ها إيش رأيك أنت؟ هل هذا الكلام قاعد تكلم عليه من اليوم؟ لا، بعد واحد يرفع يده يقول إذا جانا ضيف ذبحنا له ذبيحة هل هذا الشرك؟ إيش قلنا إحنا الذي يذبح ذبح؟ كيف متى يكون شرك؟ الجواب عندك يا عطا الله، أن يذبح الذبيحة ها يتقرب بها لهذا المخلوق، هذا هو الشرك. من واحد يذبح ذبيحة صدقة لوجه الله تعالى يريد ثوابها وأجرها لأبيه، هذا لله، على خلاف هل هو يصل أو لا يصل هذا شيء ثاني. واضح؟ طيب جاك ضيف وذبحت ذبيحة وز ولا بط ولا أرانب مع الملوكية، حلال ولا حرام؟ شرك؟ ليس بشرك. إذا ذبح الذبح يتقرب بها إلى المخلوق هذا الحرام، هذا الشرك، أهل به لغير الله. كما تذبح ذبيحة للضيف تذبح ذبيحة للثلاجة، قلنا هذا ما في شيء، نجل اللحم، بل إكرام الضيف عبادة لله عز وجل، لكن الذبح تقربا للمخلوق هذا الشرك. والذبح العبادة هو أن يذبح نسك، أضحية، هدي الحاج، هدي العمرة، تميمة هذه أو عقيقة، يذبحها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. تفضل. ما وصلنا إلى حدنا، لسه ما وصلناش، ما وصلنا، هذا قال متن هذا ما زال راح إن شاء الله فيه. مش جاي بكرة؟ أنت مش جاي بكرة؟ حتيجي بكرة؟ أهلا وسهلا بكرة إن شاء الله. غيره. أحسن الله عليك شيخ، بالنسبة لذبيحة المرتد. ذبيحة المرتد أيوة. أصلا دي أكثر وقلنا ما يقصد. لا يجوز نعم. طب شيخ يعني هو سؤال يريده بعض الناس، يعني الحكمة من تحريم ذبيحة المرتد مع اشتراكه مع أهل الكتاب في الشرك، هل يجوز الرجل أن يتزوج عمته؟ أن يتزوج عمته هل يجوز؟ هل يجوز أن يتزوج ابنة عمته؟ ليش؟ هذا أحله الله وهذا حرمه الله. المشركون قالوا إنما البيع ها مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، يكفي أن تجتنب هذا وتأتي هذا أن هذا حرمه الله هذا أباحه الله. الزواج من الكتابية جائز إن كانت عفيفة. هي مشركة. حتى ابن عمر رضي الله عنهما في هذه مسألة حكم قال وأي شرك أكبر من قوله إيش؟ المسيح ابن الله. لكن قوله مرجوح. قال هذا استثناه الله. الميتة حرام. لو قال قال إيش معنى ميتة البحر حلال وميتة الدجاج حرام؟ نقول أباح الله هذا وحرم هذا. فالمرتد ذبيحته حرام والكتابي ذبيحته حلال. الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. الشيخ هو ما احتذح لغير الله باسم الولي فلان ذبح الطبيعي ايه وأدرك ان هذا الشيخ خطأ فحب يسمي عليه بسم الله ذبحها خلاص طلع روحها وبعدين قال لا خلاص أهل به لغير أهل بها لغير الله حرام. نعم سعد عندك أوراق يا أوراق زين هذول من تخلص منهم خالص منهم. يلا سعد عفوا اللي يقول باسم المسيح وكتابي القول الراجح الله أعلم مثل ما سمعت انت فيها أو لا. إذا ذبح الكتاب ذبحا لله ذاك اسم المسيح علي حال ذبحي هم نفس السؤال هذا أنت فهل هي ما هل بي غير الله؟ إذا ذبح الكتاب تقربا لله ذاك اسم المسيح هل حال ذبحي فهل هي مما أهل به لغير الله؟ لا قلنا هذا اختلف. وكيف التوبة إلى تحريم الطعام من الكتاب وهم على هذا الحال من ذاكر اسم غير على الذبيحة كيف التوفيق بين ماذا كيف التوبة في تحريم طعام من الكتاب وهم على هذا الحال لأن الله أباحها مثل ما أباح الله ميتة البحر استثناها من باقي الميتات كذلك أباح الله ذبيحة الكتاب استثناها من بقية المشركين ما في إشكال. خذها اطلفهم مثلا يا شيخنا جزاك الله هل أكل اللحوم التي تستورد من بلاد الكافر لا نعلم كيف ذبحت وماذا ذكر اسم الله عليها وغيرها ما الحكم الأكل المطاعم التي تستورد من دول الكافر الظاهر اليوم كله عن الذبائح. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول سم الله وكل وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأتينا الذبائح أو ها لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا قال سم الله وكل ويقول المعمول به احتياطا يعني أنهم لا يستوردون خاصة يقول عندنا في السعودية لا يستوردون إلا ما ذبح على إيش على حسب الشريعة الإسلامية فسم وكل إذا ذبح ولم يسم ناس ينجاز وإذا ذبح نية الضيف ها هذا يعبد الضيف أكو واحد يعبد الضيف إذا ضيف عزيز عزيز تعبده ما في أحد يعبد الضيف ويذبح للضيف مثل ما يذبح للثلاجة يقول بسم الله الله أكبر وضيف فيها لكن ذبيح المحرم هو يعبد بها المخلوق تقرب بها وهذا أصلا مقبور ما راح يأكل شيء المخلوق هذا ميت وقد يكون صنم وقد يكون مثل وقد شجر ويذبحون لغير الله فالذبح لغير الله تقرب إلى المخلوق هذا الشرك. إذا كان ناسيا فيها قولان الأحوط أن لا يأكل لأنه يعتبر لم يذكر اسم الله وهو غير مؤاخذ لأنه ذبح من غير أن يذكر اسم الله فالنسيان مرفوع عنه كونه إيش لم يسمي لكن هو مرفوع أنه يأكلها وقد ولم يسمى ويذكر اسم الله عليها. شيخنا غفر الله لك ما الراجح في التشهد الأول أن يقال اللهم صل على محمد أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلم قال أن التشهد الأول يقرأ نصف التشهد فقط. الشيخ الألباني مشهور قوله في الصفة أنه يقرأ كله. التشهدان صيغتهما واحدة الأول والثاني يقرأ الكل وهذا جيد إذا خاص المأموم إذا ترك له فرصة الإمام فليقرأ كلها. ما حكم ما يسمى صلاة الإشراق التي يصليها من جلس ما حكمها مستحبة. طيب ويقول إذا كان مثلا شخص أحزن شاب ولكن عليه دين مبلغ كبير والدين هذا استقى منه شهر أيوة وقد أرسل وقف عن الجبال بحجة أن الدين حسب الأفهم على الدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى على الدين وراجع على الدين. السؤال يقول ما يشوف شر توكل على السؤال ما يشوف شر يقول عليه ديون واقساط ما يبي يتزوج حل لما يخلص ما يشوف شر الله يعينه هذا راجع هو إذا شاف نفسه يريد أن يقع في الحرام فيجب على حياة الزواج لكن واحد يقول لا أنا بكون نفسي بكمل دراستي بكمل أقصادي ما يشوف شر هذا هو المحروم مسكين. ما الأيمان التي عليها كفارة؟ اليمين المنعقدة شيء بالمستقبل والله لن أفعل كذا فإن فعل عليه كفارة أو والله سأفعل كذا فإن لم يفعل عليه كفارة تسمى اليمين المنعقدة وهو أن يقسم على شيء في المستقبل أن يفعل أو أن لا يفعل فإذا حنث بحيث فعل ما أقسم أن لا يفعل أو لم يفعل ما أقسم أن يفعل فعليه كفارة يمين خذ مع ذكر المثال كما لو قال والله لن أكلم فلان إذا كلموا عليك فلان هل إذا طهرت مرأة من الحيض قبل صلاة المغرب بقدر 6 ركعات هل يجب عليها صلاة الظهر والعصر أم صلاة العصر أم تنتظر صلاة المغرب فقط؟ هذا الشيخ العثيمين يقول عليها صلاة العصر فقط. الشيخ مباز رحمة الله على الجميع يقول عليها الظهر والعصر ومسألة خلافية خلاف قديم فيها أن إذا أدرك أحد الوقتين وقت العشاء أدركت وقت العشاء طهرت في وقت العشاء تلزمها المغرب والعشاء وهذا أحوط كما إذا طهرت قبل المغرب تلزمها المغرب تلزمها الظهر والعصر. هذا يقول أنه يعمل في أحد الوزارات على جهاز نقوم بتعبئته بمبلغ معين ثم تقوم بطباعة رسائل بريد عن طريق حدث عجز بسبب مال رئيس القسم ما أدري الخصم علي ثم حدث عجز آخر وأنا السبب فيه فلس الظن فهل طباعة أوراق صورية وقيمة بأسماء ناس وهميين؟ أنا تعجب من اللي يطلب منك أنك روح زور إن قلت لك روح زور روح تذب سو وهمي سو تطيح من عينك ولا لا ها؟ أي زور اي سو وهمي شو انا اقول لك انا روح سو انا خالص من ذنوبي عشان بعد اقول حق الناس روح ها ما يصلح التزوير والكذب والوهم ما يصلح كله ما يجوز اذا كانت الجن مخلوقه من نار والانس مخلوق من طين فكيف يدخل في جسم الانسان كيف الان انت مخلوق من طين وأنت إيش لحم وعظم وشحم وعصب أصل الإنسان خلق إيش من طين لكن الله جعل بعد ذلك سلاته من ماء مهين أصل الجن مخلوق أصله مخلوق من نار من مارج من نار لكن ما يعني هذا أن الجن لحد الآن نار فإذا دخل في الإنسان لازم يحرقه واضح يعني الجن ليس كتلة نار تمشي الجن أصله مخلوق من نار كما أن أصل الإنسان مخلوق من طين وكونه يدخل في الإنسان يدخل وهذا في نص كتاب الله قال جل وعلا الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وإحنا قريبا قرأنا عبارة الإمام أحمد في كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول ان هناك يقول ابن الامام احمد يقول هناك قوم يزعمون ان الجن لا يدخل الانس فقال كذبوا هذا يتكلم على لسانه يقول كذبوا يقول هذا الجن قاعد يتكلم على لسانه مثل واحد مره يقول جيت زوجتي ولا قاعد تغني هندي وما تعرف هندي ترطل هذا الجن فيها كثر فلفل وجاي داخل طيب هل يجوز إبقاء الصور للذكرى في البوم وإبقائها في البيت تلفون نقال أكثر علمان على تحريم الاحتفاظ بالصور للذكرى هل يجوز زواج من نصرانية زواج مسيار وإذا جاز الشرع ولا يوجد ولي أمر لهذه النصرانية فما الطريقة الشرعية للزواج أولا الزواج مسيار ما هو الزواج مسيار ما في في الشرع شيء اسمه زواج مسيار، وإنما هذا لقب لقبوه، وهو أن يتزوج الإنسان امرأة زوادا شرعيا بولي ورضاها ورضاه وإجاب وقبول، لكنه يتردد عليها بين فترة وأخرى، وهذا غالبا ما يكون إذا كان في بلد بعيدة، تقول أنا أجيكم مثلا بالشهر مرة وكذا، سموه مسيار، هو زواج شرعي صحيح. ثم إذا كان زواج شرعي يجوز مع الكتابية الكتابية المحصنة، يعني كتابية وعفيفة، ويجوز مع المسلمة. أما كيف السبيل استرانا كيف السبيل. هل ذكر غير اسم الله على الذبيحة مخرج من الملة؟ إذا ذكر غير اسم الله الشرك، بس لا أعلم عاد مخرج من الملة أم لا، لا أعلم الله. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للجن لا تأكلوا من عظام إلا الذي ذكر اسم الله عليه وهم الجن، فليس أولى الإنس أن يأكلوا الذي ذكر اسم الله عليه؟ طيب من قالك المسلم أيضا الإنس يأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ بل قال الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن اختلفوا في ذبيحة الكتاب التي أباحها الله، فيكون لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا ذبيحة الكتاب، وإن ذكر وإن لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر غير اسم الله عليه. كما لا يجوز أكل ميتة إلا ميتة البحر والدرى. أحسن الله عليك يا شيخ، الذي يذبح لعياله إذا كان هم فيهم عين أو محسودين لوجه الله كي يشفيهم أو يدركهم، ما رأيك بهذا وما شروطها؟ ما في شيء اسمه واحد مصاب بالعين نذبح ذبيحة لوجه الله. مصاب بالعين تقرأ عليه المعوذات، تدعو له أن الله يشفيه. صلى الله عليك يا شيخ، ما رأيك في الذبح بسم الله لكن يكون الذبح للضيف دخل عليه لكونه عادات وتقاليد؟ لا تذبحها لأنها عادات وتقاليد، تذبحها لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مو عاش العادات والتقاليد، وإنما تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذا نام الشخص قال له كي لا يقول أن فلان لم يضيفني، هذا ما يجوز. إذا كان يذبح حتى لا يقال عنه أو حتى يقال عنه لا يجوز. السؤال الثاني: إذا نام الشخص عن الشفع الوتر وقام على صلاة الفجر كيف يصلي؟ يصلي أولا، حتى الآن يقول الوقت يعني شوي محتاط به، إذا قام على الأذان بالضبط لا بأس أن يصلي الوتر. إذا قام متأخرا بعد ذلك يصليها الضحى ويشفعها، إن كان يصلي 3 ركعات يجعلها 4. لكن الذي يخشى على نفسه، أو مو يخشى على نفسه يعني يخشى أن لا يقوم، ما هو معتاد يقوم قبل الفجر بفترة، فليوتر قبل أن ينام كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه. هل يجوز تهذيب أو تخفيف اللحية؟ لا يجوز. غيره فهد ثلاجة ولا فريزر؟ ثلاجة. هيتاشي ولا جنرال؟ انتم ما شبعتم؟ ما تعبتم؟ ساعة كم صلحت؟ يلا يا فهد قول. بلى، حتى ما يضع الرجل في فم امرأته يبتغ ذلك وجه الله فإن له به أجر، ما في إشكال. غيره نمر في أوراق العين. هلا. الميت لا يعلم شيئا، ميت على اسمه. كيف نوفق بين أن صلة الرحم تطول العمر وبين أن الأعمار محدودة؟ علم الله بأن فلان سيصل رحمه فكتب الله كتب له عمرا طويلا، مثل ما علم الله بأن فلان سيدعو فكتب له رزق، لا منافاة. أي ما أفضل، علم التوحيد العقيدة أم حفظ القراءة وعلم التجويد؟ وإذا لم تمكن إلا بالحصول على واحدة فقط لقصر الوقت، التوحيد أن توحد الله عز وجل وتعرف العقيدة الصحيحة، وتعتقد ذلك. أما تعرف العقيدة وتدعو لها وتفند شبهات المخالفين، وهنا صار في علم توسع في الردود إلى آخره. لكن إذا أردت تطلب العلم وتمكنت من القراءة حفظ القرآن أولا فهذا الأفضل، هذه الطريقة المثالية، أن يبدأ واحد أول شيء يحفظ القرآن بعدين يطلب العلم. لكن في واحد أصلا يعني ما يستطيع أن يحفظ القرآن، وليس في جدوه أنه سيحفظ القرآن حتى يختمه، لا ما في معنى يحفظ الدرس. غفر الله لك ولوالديك، قل آمين. آمين. هل يشرع وضع إعلانات في المسجد، محاضرات أو دروس أو أمور تهم الحارة والمنطقة، مثل فلان مات، فلان استقبل الزوار بعد عودته؟ لا بأس يا شان. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الغيم قبل نزول المطر؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع ريحا أو يعني فيها مطر استعاذة، والناس يفرحون وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون فيه عذاب. هل من السنة صلاة ركعتين نفل مطلق قبل خطبة الجمعة؟ وما الدليل؟ لا نعرف، قبل الجمعة تصلي تحية المسجد فقط. هل هذا داخل في وقت النهي؟ لا، ما هو وقت النهي، ما دام تحية المسجد تصلي. قلت رحمك الله أن محمد عليه الصلاة والسلام هو ذي أكثر من موسى عليه السلام، وفي الحديث عند موسى رحمه الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فكيف الجمع؟ أكثر من ذلك من الحادثة التي حدثت، أدمي أصبعه فقال رحم الله موسى أوذي أكثر من أوذيت، لكن بالجملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبادته أتم وأعظم. ما حكم ما يفعله بعض الشباب من وضع الكتب العلمية تحت الوسادة التي في الصف الأول ويلقونها وراء ظهورهم؟ والسادة هذه عن المسلم ما في معنى، إذا ما كان قصد أن يهين الكتاب أو يهين ما في شكل، ولا أظن في واحد يعني جايب كتاب حاطه أن يقصد يهينه. ما اسمك؟ مبارك. يلا يا مبارك. نعم، الذي يذبح ذبيحتين فقط للغلام، هذه السنة، هذه السنة، تقرب بذبيحته فقط للغلام وذبيحة للجارية، ما تذبح أكثر. الزيادة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ السمير رحمة الله عليه شدد فيها قال هذه السنة. ويجي واحد والله لا فرحان أكثر يجيب يذبح 10 الثاني 20 الخامس، ما تصير مباهاة، السنة تذبح ثلاثين. عبد الله لا ما قلت اللحم حرام والتجارة حلال، أقول كل لحم كل تاجر، هذا نفس هذا الذي يذبح باسم المسيح وهو نصراني سواء للحم أو للتجارة أو للهدية فهو جائز عند بعض العلم. الحسين لا ما يجوز، لأن ما هو كتاب اللي يقول باسم الحسين، وقد حرم الله طعام المرتدين إلا أهل الكتاب، واضح؟ يلا عامر. هذا سؤال نظامي سياسي وليس شرعي. غيره. شخص ايش؟ فلكي. لا يجوز هذا القول، لا يعلمها الا الله عز وجل، نصوص كثيره. يسالك عن الساعه قل انما علم عند الله. نعم. الاشاره بين السجدتين هذا قال بها بعض اهل العلم، شيخ عثمان يقول بها لحديث يعني انه اشار ثم سجد، قال ثم سجد معنى انه قبل ان يسجد، اذن بين الجلستين. محمد في القران اللي في الهاتف ايش يجوز؟ تدخل بيدك هاتف مخزن برنامج القران ان تدخل فيه، ويجوز ان تمسه غير وضوء. قراءه بلسانك يجوز من الهاتف يجوز، لكن المصحف لا تمسه إلا وأنت طاهر. نعم طارق يلا اللي عنده سؤال يرفع ايده. شوف 1 2 3 4 5 6 7 آخر 7 أسئلة 8. طيب يلا الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا هو وأشرك عليا فيه وأزواجه ذبح لهم البقر غيره من الثمانية. تفضل شيخ. هل في حديث انه اذا لقيت اخيك لا تقبله؟ لا قال في حديث انحني له قال لا، قال اقبله قال لا، قال اصافحه قال نعم. ان صح الحديث هذا فيه كلام غيره. شيخ الحديث اللي ذكرت حديث صحيح مسلم عن ركعتين بعد العصر. اي نعم. ما هو الحديث هذا؟ مثل ما قلنا حديث كما قلنا. نعم إذا ذبح هلا لغير الله تقرب به لغير الله أعظم من إذا ذبح ذكر غير اسم الله استعانة بغير الله. بلى العبادة تختلف. الواحد يحلف بغير الله مثل الذي يركع لغير الله يسجد لغير الله. قول وصلت معلومة. طيب غيره. إيه. لا مو تقر، هذا مو عبادة له. لا ما عبادة له الله هديك. واحد يذبح حق واحد وزير ولا كذا على أساس يوقع له المعامل هذا عبده. هكذا عقب الشرح هذا كله هكذا الحين تفهمت؟ لا حبيبي إيش دمت؟ الله يهديك. واحد يذبح حق السباع عشان ولا يذبح حق ناس عشان يزوجونه ولا هذه مصلحة أرادها دنيوية بس ما هو عبادة للوزير ذابح له. ما تجوز إيش تجوز أو لا تجوز؟ هل مباح؟ قد يكون إذا كان هذا التقرب إليه من باب التودد ليحصل على مصلحة مشروعة جائزة لا بس كل كلمة طيبة كالسلام عرفت غيره. تفضل. التولى والشرك أصغر إلا إذا اعتقد بأنه هو بنفسه ينفع ويضر، أما جعله سبب ولم يجعل الله سبب فهذا الشرك أصغر غيره. من ثمانية. تفضل. يحج عليه دين لا بأس، لكن لو واحد عليه دين وجب عليه الحج يقول أنا ما أستطيع أن سدد ديني ما حجيت وحجيت ما سدد ديني، فنقول لا يجب عليك حينئذ أن تحج سدد دينك. لكن ليس معنى أن كل واحد عليه دين ما يصير يروح حج. واحد يعني راح يأذون بعد كم يوم الناس عليه فاتورة الاتصالات عليه ما سدد روح يا حبيبي ما تشوف شر، علي اقساط سيارة وبروح حملة رصيف روح ما تشوف شر. لكن لو أن شخص ما وجب عليه الحج فريضة الحج واجب عليه وقال أنا ما عندي إلا هذا المال إما أنا حج فيه فلا أستطيع قضاء الدين أو أقضي الدين فلا أستطيع أن أحج، نقول لا يجب عليك أن تحج سدد دينك ولا يجب عليك. وليس معنى أن كل واحد عليه دين فوت قصد ولا عليه فاتورة ولا كذا ما يصير الحج. فهمتم؟ الناس قاعد تخلط بين هذا وهذا والله يعيننا. حجنا في الحج ما تشوف شر حج الحج أن تقف بعرفة أن تلبي بالإحرام وتقف بعرفة وتطوف البيت وتسعى بين الصفا والمروة وترمي الجمرات هذا الحج. بعد تفضل. ما اسمك؟ ها يلا يبرك الفيزا التعسير. أيوة انحش عنها بيرزق ربك انحش عنها. هذه الفيزا فيها ربا، إذا راح بنوك أخرى وأخذ أخذوا عليه بالصريح فائدة ربوية، إذا ما استعملها إلا للمشتروات سنويا يجددها له بمال. البلاتيني حين هذا البطاقة 120 دينار يعطونك تشتري ب 1200 دينار لكن سنويا تجددها ب 120 دينار هذه فائدته. ولذلك اللي يعطوك فيها أقل تجد الرسوم أقل، واللي يعطوك فيها أكثر رسوم أكثر. هم يقول هذه من إيش؟ من أجل الرسوم. طيب ليش الرسوم في بطاقة بخمس دنانير، في بطاقة بأربعين دينار، في بطاقة بستين دينار، في بطاقة بمية وعشرين دينار، وإنما هي بحسب إيش المبلغ الذي تستمتع به. تزيد هذه الفائدة، فلذلك هي محرمة. باقي أحد من يرفع يدهم؟ بس أنت، ها؟ طيب أنت بعد رافع يدك؟ طيب يلا. هل يمكن الجمع بين نيتين؟ نية ماذا؟ لا بأس، أنت تتقرب إلى الله بالضحية ويجوز لك أن تأكل منها. نعم، بعد سؤال ثاني. لا إله إلا الله، تفضل. ما اسمك؟ فهد. يلا. الذبح لغير الله يذبحها ليتقرب بها إلى هذا المذبوح له. نعم. ها؟ ما الفرق بين الخوف والرجاء؟ عادة الواحد يقول ما الفرق بين، يعني شيئين متشابهين شوي، ها؟ أما الخوف والرجاء على طرفين أثنين. الخوف أن تخاف، والرجاء أن ترجو. الرجاء ترجو أن يحصل لك شيء مأمول، تتأمل يحصل لك، فترجو الله الجنة، ترجو الله يستجيب لك، ترجو الله يغفر لك، ها؟ الخوف تخاف من الله يعذبك، تخاف من أن يدخلك الله النار. الخوف من المهروب، والرجاء من المرغوب، فعلى طرفي نقيض. طيب، والله تعالى أعلم وأجل وأعظم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.